الحمد لله رب العالمين وفق العالمين لطاعته فوجدوا من الله توفيقا وحقق آمال الراغبين في رحمته فوجدوا سعيهم مشكورا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه من تحدث علم نطقه ومن صمت علم سره ومن مات علم الله مثواه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأصلي وأسلم على رب الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي ورد عنه أنه وهو في سكرات الموت يأتيه الملك جبريل ويجلس عند رأسه فينظر إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أخي يا جبريل سل ربي من يقول لأمتي من بعدي فيعرج الملك جبريل إلى رب العزة جل في علاه ويخبره بما قاله حبيبه وقدرناه وهو أعلم فيرجع الملك جبريل إلى رب العزة ثم يعود للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويبشرك بأنه لا يخذلك في أمتك ويبشرك بأنك أسرع الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وأنك أكرم هم على الله عز وجل إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأمم كلها حتى تدخلها أمته صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله سيدي يا رسول الله أنت الحبيب وكلنا لك العشق ولطيب ذكرك دائما نتشوق الشمس يسرق من جبينك ضوها يا من محاسنه كبدر يسرق حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبكم يمسك أنت الذي أوتيت مجدا عاليا وعليك من دون البرية رونق أيها السادة نحييكم في مشاهد هذه الأمسية القرآنية والتي نثيرها استكمالا للمشاركة في واجب العزاء الذي أقيم البارحة تكرما على روح الله الكريم الحاج عبد الرحمن يونس نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا به في مستقر رحمته فنحن نشارك المحاسب علي عبد الرحمن يونس والأستاذ أحمد عبد الرحمن يونس والأشقاء وأبناء العموم وأهل هذه المنطقة الطيبة معنا في هذه الليلة من أعلام القراء فضيلة القارئ الإذاعي الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى القارئ والمسجل بالقناة الرابعة بالتلفزيون العربي والمقيم بالحمادية الأم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والذي سوف يتفضل مشكورا بهذه التلاوة ونسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المنصرف مستحبين من قبل الحق وصلى الله على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you. ومن Oh, يوما لا تنجح

Thank you. Oh. إن

I'm الأذكار عند تلاوته للقرآن الكريم. فأجاب بقوله لأنه تجري أنوار التلاوة بين أحشاء القارئ للقرآن فيهتز من خشية الله. وقد يكون هناك متحدث كلمته تغزو القلب، وقد يكون هناك قارئ قراءته تغزو القلب والروح معا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله ممن نسمع القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوه ممن إذا سمعتموه يغرق فاحفظتموه يغرق الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم فضيلة الشيخ محمد الحسيني القارئ والكثير الحمادي أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أيها السادة، المحاسب علي عبد الرحمن يونس والأستاذ أحمد عبد الرحمن يونس والأشقاء وأبناء الأمور والأسرة الكريمة يتقدمون بخالص شكر لكل من واساه. إن هذا